السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير، وما زلنا مع سورة التوبة براءة، وقوله تبارك تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. الله تبارك تعالى يقول ألم يعلموا، أي ألم يتحققوا، ألم يتبين لهم عاقبة من يحادد الله ورسوله. المحاداة أي المحاربة والمشاقة والمخالفة، تعمد ذلك، بأن تجد أناسا يجادلون بالباطل، يتعمدون محاربة الله ورسوله، فأن لهم نار جهنم، فأن له نار جهنم خالدا فيها، أي عذابه لا ينفتح لا ينقطع، وذلك الخزي العظيم. ومن يهن الله فما له من مكرم. فهذه عاقبة كل من عاش المحدة، يكون في حد في جانب ويجعل الله ورسوله في الجانب الآخر، يتعمد المخالفة والعصيان والمجادلة بالباطل، لا تراه باحثا عن الحق، بل تراه دوما مناحفا منافحا عن الباطل، تراه دوما في حزب المنافقين المحادين المحاربين لله ورسوله. ثم قال تبارك تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال مجاهد: يقولون القول بينهم، أي حزب ومعسكر المنافقون، تراهم دوما يتناقلون الأقوال الباطلة المحاربة لله ورسوله، ثم يقولون: عسى الله ألا يفشي علينا سرنا. فإذا خلوا بأنفسهم تراهم ينشرون الكذب والبهتان، ويقعون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبا وإعراضا واستهزاء وسخرية، ثم يخشون أن يفشي الله سرهم وأن يفضح أمرهم. وهذا نظير قوله تبارك تعالى: إذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. بما حياه الله؟ بتحية الإسلام. وهم يقولون: السلام عليك يا محمد، السلام من الموت. فهذا ليس جديدا عليهم، بل بضاعتهم التحريف، بضاعة كل عصر من عصورهم. في القديم لما قالوا على الحنطة، حنطة، في عهدنا السلم كانوا يلبسون الكلام ويزورونه ويحرفونه، يجعلون السلام يجعلونه السام. وهذا تفسير قوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، بما لم يحييك به. ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم. وهنا الله تبارك وتعالى يخبر عن دينهم وديدنهم، تراهم مع باطلهم في دوما في خوف، في ارتجاف، في ريبة، أن تتنزل الآيات فتفضح أمرهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحضرون، أي أن الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل سبحانه عن نصرة نبيه والذب عنه والصد عنه سبحانه وتعالى. وهذا كقول تبارك وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. الضغينة هي طبيعة السوء، سوء النية وخبث الطوية في صدور هؤلاء، ترى ألسنتهم تخرج عسلا والقلوب فيها سموم، القلوب فيها تركيبة من السموم الضارة التي تكون كفيلة بإماتة القلب وجعله قلبا نتنا عفنا عياذا بالله. قل استهزئوا هذا أمر وعيد، قل استهزئوا هذا أمر وعيد وتعديل وتهديد. قوله تعالى: يحذر المنافقون، هل هذا للخبر أم للأمر؟ بمعنى قوله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، هل المعنى فليحذر المنافقون من ذلك ويكون هذا أمر تهديد لهم: احذروا أنكم تماديتم في كتم الباطل وإفشاء الخير بالرياء والنفاق، احذروا أن تتنزل على رسوله سورة تفضحكم أمام الناس، أم أن هذا الأمر، أم أن هذا للخبر، أي أن الآية تخبر أنهم يخافون من ذلك ويحذرون من ذلك. الراجح أن هذه الآية للخبر، والله يخبر سبحانه وتعالى عن حالهم دائما في خوف شديد أن تتنزل الآيات التي تفضح أمرهم. ثم قال تبارك وتعالى: وإن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. روي أن هذه الآية نزلت في قطيع المنافقين لما كان سام في غزوة تبوك، قال أحد رؤوس المنافقين عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى قراؤنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا، أي يحبون الطعام، وأجذبنا ألسنة، وأجبننا عند اللقاء، يقعون في عرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من النفاق البين، ولنعلم أن كل من يخوض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا كالذي يحوم حول الحين، بمعنى هذا لازمه القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، لازم القدح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو قدح في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي اختارهم لصحبته، اختارهم لنصرة ملته وسنته. فإذا رموا بمثل هذه الكلمات ومثل هذا السب، فهذا يلزم منه القدح في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا يقولون عن الصحابة أنهم يحبون الطعام ويجبنون عند اللقاء ويكذبون عند الكلام. وتناقلت هذه الكلمات حتى وصلت إلى أسماع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. هذا حديث ركب، ركب معنى كلمة حديث ركب، ركب جمع راكب، كما في كلمة سفر جمع مسافر، ركب جمع راكب، معنى حديث ركب أي أناس في سفر يتجاذبون أطراف الكلام. فقالوا إننا إن هذا حديث ركب، لم نقصد ولم نتعمد، إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نتعمد ذلك. فتتنزل الآيات بالحكم الذي لا يصد ولا يرد: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لا تعتذروا بهذه الأعذار الواهية، فلن تقبل منكم لأنكم كذابون أفاكون. تجدون أسهل البضاعة الكذب والحلف بالكذب، فهذا لا يقبل منكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمة الله عليه: لا يخلو أن يكون ما قالوه في هذا الكلام لما قالوا عن الصحابة كذا وكذا وكذا، قال ابن العربي: لا يخلو أن هذا الذي قالوه أن يكون من الجد أو الهزل، إما يكون كلاما جادا أو يكون من المزاح ولا وحديث الركب كما زعموا. قال: وكيفما كان الأمر فهذا كفر. يعني سواء كان الأمر جد أو هزل، مزاح مثلا أو حديث الركب كما زعموا، على كلا الحالين والحالتين فهذا كفر. قال: فإن الهزل بالكفر كفر، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة. في أمور لا تقبل بمزاح، في أمور لا تقبل أن يكون حديثها راكب ويتجاذب الأطراف ويتحدثون ويمزحون، في أمور خط أحمر. قال: فإن الهزل بالكفر كفر، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة. قال: فإن التحقيق أخو العلم والحق، والهزل أخو الباطل والجهل. وانظر إلى قوله تعالى: أتتخذون هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فجعل الاستهزاء من الجهل. فقال: فالمزاح في مسائل الشرع من الجهل البين، لأن المازح يجهل قدر من يمزح به. نعم والله، الذي يمزح في أمور الدين ويزعم أنه لم يقصد، فهذه أمور لا تحتاج إلى نية. كونك تمزح بكلام في الدين هذا يدل على استخفاف بالدين، لأن اللسان ما هو إلا مغرفة يأخذ ما في القلب. فلو كان القلب يوقر حقا الدين وحملت الدين لما استطاع اللسان أن يخوض في عرضه. لو كان القلب حقا يعظم أهل الدين وعلماء الدين وحامل الملة لما استطاع، لو كان القلب يوقر ذلك ويوقر أهل الدين والعلماء، لبان ذلك على اللسان. أما كون اللسان يصفح بمثل هذه الكلمات البذيئة والسب في الصحابة وفي أعراض العلماء، هذا إن دل إنما يدل على استخفاف بأهل الدين. فهي قضية تلازم بين الباطن وبين الظاهر. فما القلب فما اللسان إلا مغرفة تظهر ما في القلب. لذا قال تبارك تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول. ولتعرفنهم أي لا تعرف ما في قلوبهم، بما بمثل هذه الكلام الذي يخرج على ألسنتهم. ولا تعرفنهم أي ولا تعرف ما في قلوبهم في نحل القول، أي في الكلام الذي يخرج ويزعمون أنهم ما قصدوا. طيب، فمثل هذه الأمور لا تقبل هزلا ولا مزاحا. وإذا كان هناك أمور في الفروع صح التعبير يعني أمرها لا يقبل الهزل، فكيف بالأصول؟ بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. أمور ثلاثة الجد فيها جد، يعني الكلام الذي لا يقبل، الجاد الذي لا مزاح فيه هو كلام جاد. طيب، وهزلهن أي مزاح فيه يأخذ محمل وحكم الكلام الجاد، لا يقبل مزاحا ولا هزلا وما شابه ذلك. قال: النكاح والطلاق والرجعة. يقال الرجعة بكسر الراء، والرجعة هو عود المطلق إلى طليقه. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أي عمل؟ طبعا هذا الحديث فيه كلام وفيه مقال، منهم من حسنه. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمور لا تقبل مزاحا. الرجل مثلا يمازح ويقول لزوجته: أنت طالق، ثم يقول: كنت أمزح. لا، هذا تلاعب بالدين، هذا تلاعب بأحكام الشريعة، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. كما سيأتي. روى مالك في الموطأ عن ابن المسيب قال: ثلاث ليس فيهن لعب، النكاح والطلاق والعتق. قال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى، صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه يؤاخذ به، ولا ينفع أن يقول، هذا كلام الخطابي قال، ولا ينفع أن يقول كنت لاعبا، كنت هازلا، وما نويت طلاقا. قال: هذه الأمور لا تنفع. ثم قال: واحتج بعض العلماء، أي الذين قالوا بأن طلاق الهازل والمازح يقع، قالوا يحتج على ذلك بالحديث الذي ذكرناه أيضا وبالآية في قوله تبارك وتعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال أي الخطابي أنه لو أطلق للناس ذلك، هذا يمزح، هذا يطلق ويقول كنت أمزح، هذا يزوج ويقول كنت أمزح، قال لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام. طيب، ولم يشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول كنت هازلا، والمعنى يطلق ويقول كنت هازلا. فحسما للمادة وسدا للذريعة أغلق الشرع باب المزاح والهزل في هذه الأمور التي الأمر فيها من الأهمية تأكيدا للفروج، واحتياطا لها من أن يدخل فيها المزاح والهزل بالباطل. ثم قال تبارك وتعالى: إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة، أي أن الله تبارك وتعالى وإن عفى عن بعضهم فلن يدع الآخرين، أي أن الله تبارك وتعالى لن يعفي عن جميعكم، بل لابد أن يقع عذاب عليكم بسوء أفعالكم وخبث نياتكم وسوء طويتكم، لأنهم كانوا مجرمين فيما قالوه في عرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر، وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. الله تبارك وتعالى يخبر عن المنافقين، كما ذكرنا هذه السورة الإطار العام لسورة براءة، كما ذكرنا أنها سورة فاضحة، جل الآيات وإن منهم وإن منهم وإن منهم، كلام عن المنافقين تشرحهم تشريحا وتذكر ما في باطنهم من خبث وما في ألسنتهم من سوء، وهنا يقول تبارك وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، ولاية الباطل بين أعداء الله عز وجل، يوالي بعضهم بعضا عن يوالي بعضهم بعضا على السب وعلى الصد عن سبيل الله وعلى معاداة الدين، بعضهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ترى دوما أن المنافق يعني لا يركن إلا إلى منافق مثله، ولا يجلس إلا إلى مثله، فالطير على أشكالها تقع، وإنما يعرف الجليس بجليسه. المنافق دوما يكره أهل الإيمان لأنهم دوما يحبون الطاعة، وهو يكره الطاعة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى عياذا بالله. فهذه أحد العلامات الفارقة بين أهل النفاق وبين أهل الإيمان. لما كان المؤمنون شأنهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خالفهم المنافقون، فتراهم دوما يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فإذا رأيت مثل أمثال هؤلاء ممن دوما يعيش عمره على الدفاع عن الباطل، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، عندما تذكر الدنيا وملذي الدنيا والشهوات وحب الفاحشة عياذا بالله تشرئب لها الأعناق عند هؤلاء، وإذا ذكر الله والصلاة والطاعات انخنسوا ويقبضون أيديهم، أي عن الإنفاق في سبيل الله. كما قال في الآية الأخرى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. نسوا الله، أي تركوا أمره فنسيهم، أي تركهم. هنا النسيان تأتي بمعنى، يأتي بمعنى الترك، لأن النسيان يأتي على معنيين: معنى الذهول عن الشيء، ويأتي بمعنى الترك المتعمد. النسيان يأتي بمعنى الذهول، كما في الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. من نام عن صلاة غلبه النوم، أو نسيها ذهل عنها، عند العشاء تذكر أنه ما صلى العصر، فليصليه إذا ذكره. هذا النسيان بمعنى الذهول، أن يذهل عن شيء لم يتعمد الترك، ولكن انشغل بأمر ما حتى أصابه ذهول عن الله. طيب، وقد يأتي النسيان بمعنى الترك المتعمد. فهم هنا في قوله تعالى نسوا الله، هم ليس النسيان بمعنى الذهول، أنهم ذهلوا عن أمر، وإلا فالناس معذور، إنما نسوا الله أي تركوا أمره، تعمدوا ألا يرفعوا رأسا لدين الله تبارك وتعالى. فكان الجزاء من جنس العمل، لما تركوا أمر الله تركهم الله تبارك، لم يعبأ بهم، كما في الآية الأخرى: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وفي الآية الأخرى: نسوا الله فنسيهم. والجزاء من جنس العمل، وهذا من كمال أسمائه وصفاته عز وجل، إذ أنه عز وجل يخادع المخادعين، يمكر بالماكرين، يستهزئ بالمستهزئين، ينسى من نسوا أمره وشرعه وشريعته ومنهاجه، عاشوا لأنفسهم فماتوا عليها. نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون. والفسق أصله الخروج عن الشيء، لذلك في الحديث: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. أمرنا صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق: الحدأة، طيب، والعقرب، والكلب العقور، والغراب. الشاهد: سميت فواسق لما؟ لأنها خرجت عن المعهود. الأصل أن مثل هذه الدواب، يعني في الجملة، لا تؤذي الإنسان، فخرج من هذه الدواب التي لا تؤذي الإنسان خمس يتعدى أذاها إلى الإنسان، فصارت فاسقة، بمعنى أنها خرجت عن حيز الطاعة والدعوة والسكينة، بل صارت تلحق الضرر بالناس، فصار عليها الحكم الشرعي بأن تقفل في الحل وفي الحرم. قوله تبارك وتعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. الأصل أن الوعد يأتي في الخير، ولكن الله تبارك وتعالى من تفكيتهم، وهذا يناسب أفعالهم ويناسب قدرهم والمهانة بهم، وعد الله المنافقين والمنافقات بما، والكفار بما، نار جهنم خالدين فيها، وهذا جزاء على صنيعهم ومكرهم وصدهم عن سبيل الله. خالدين فيها أي ماكثين فيها، مخلدين فيها، هي حسبهم أي تكفيهم. ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته. اللعن هو الطرد من رحمة الله. ثم قال تبارك وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. الله عز وجل يذكرهم بأنهم كجماعة فاسدة فاسقة طاغية لابد أن تعتبر بما سبقهم، فأنتم لستم بدعا من الناس، بل سبقكم أناس استهزأوا واتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فكان جمعهم بورا وقولهم ثبورا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، إن كنتم أقوياء وعندكم أموال فاعتبروا، فمن كان قبلكم كان أكثر مالا وأولادا، هل نفعهم ذلك؟ لا والله، فتعتبر من ذلك. الإنسان قد يغتر بماله، بعافيته، بولده، لكن لابد أن ينظر في سنن الأولين، إن تمردتم وكنتم يعني لكم الأموال والأولاد والضياع والسلطان، فاعتبروا من أسلافكم هل كانوا يعجزون الله؟ الله لا يعجزه شيء. كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم، أي استمتعوا، الخلاق بمعنى الدين، الخلاق بمعنى الدين، استمتعوا بخلاقهم أي عاشوا دينهم كما يريدون، اتخذوا الدين لهوا ولعبا، فاستمتعتم بخلاقكم، أي أنتم اعتبروا هم فعلوا وأنتم شبهتموهم لما غركم المال والولد، شبهتموهم لما خضتم في أعراض المؤمنين، شبهتموهم لما اتخذتم دينكم لهوا ولعبا، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، فخضتم كالذي خضتم بالكذب والباطل، أولئك حبطت أعمالهم، أي بطلت مساعيهم، فلا ثواب لهم في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون. أخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس قال: ما أشبه الليل بالبارحة. لما ينظر ابن عباس من فقهه وعلمه بينظر إلى حال هؤلاء وإلى حال السالفين السابقين، يقول: ما أشبه الليل بالبارحة كالذين من قبلكم. قال: هؤلاء بنو إسرائيل. الله يحدث اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: اعتبروا أسلافكم من بني إسرائيل كانوا من المال والولد والكثرة، وأعجبوا بكثرتهم وقوتهم، أين ذهبوا؟ قال ابن عباس: ما أشبه الليل بالبارحة. ثم قال الآية: كالذين من قبلكم هؤلاء بنو إسرائيل. قال: شبهنا بهم، والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل رجل منهم جحر ضب لدخلتموه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا بشبرا وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ده يطلق على يعني إظهارا لقدر التشبه باليهود والنصارى. قالوا: أي الصحابة، ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل الكتاب. قال ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب. قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن هذه الأمة سيأتي عليها زمان تزهد فيما عندها من الحق والعزة، حتى تراها تسير يعني تابعة مقلدة خاضعة لأهل الكتاب. والوقائع تشهد بمثل هذه الآثار النبوية التي قالها الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، شبرا بشبر ذراعا بذراع، الذراع من الكتف إلى الأصابع، وباعا بباع، الباع اجتماع الذراعين، الباع ذراع إذا انضم إلى الذراع يسمى باع، فمن الأصابع هنا هذه، من أصابع هذه طيب إلى الكتف إلى الأصابع، كل هذا يسمى باع. ومنه كلمة البيع، سمي بيعا لأن المشتري يمد ذراعه بالمال والبائع يمد ذراعه بالسلعة، فاجتماع الذراع، اجتماع الذراع مع الذراع يسمى باع. ومنه البيع أيضا، لأن العلماء مثلا إذا أعطوا البيع للحاكم فيمدون أحدهم ذراعا طيب ويصافح الحاكم، فالذراع مع الذراع يسمى باع، فمنه البيع ومنه البيعة. ثم يؤكد الله تبارك وتعالى على هذا المعنى بعد أن ذكرهم بسنن السالفين، يؤكد على هذا المعنى: ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم. وهذا أمر عجيب أن الإنسان لا يعتبر، يعيش عصره وزمنه أنه وكأنه أول مخلوق، لم يقرأ في السنن. القراءة في السنن السابقين من أهمية المكان، تكون حجة للظالمين وتكون وقودا لأهل العلم ولأهل الحق. أهل الحق إذا أصابهم بلاء أو ضعف قد يصيبهم يأس، فالنجاة مثل ذلك، النجاة القراءة في سير أعلام النبلاء، سير أعلام العلماء، تقرأ في سنن السابقين. إذا أصابك ضيق، هم، يأس، بلاء تقرأ في سير أعلام العلماء، سير أعلام النبلاء، سير أعلام الأنبياء، لتقرأ كم كذبوا وأوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى. لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله. هذه كلمات لا تتبدل، ألا وهي إن جندنا لهم الغالبون. فكما قال ابن الجوزي أن هذه الحياة بنيت على البلاء، فاطن نفسك على الصبر. هذه العبارة يعني تراها أجمل ما أنت سامع، تنزل بردا وسلاما على كل قلب مبتلى، تواسيه. هذه الحياة أسست على البلاء، تفقه ذلك ليستريح قلبك. هذه الحياة أسست على البلاء، فاطن نفسك على الصبر. الله لما ذكر الخلق ذكر معه البلاء، أمشاج نبتلي. لذلك هذا أيضا على الجانب الآخر، الله يذكر أعداءه من أهل النفاق وأهل العناد أنهم ليسوا بدعا من البشر، بل سبقهم أناس طاعوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك بالمصاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فكلا أخذنا بذنب، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، منهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرق. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سنن، فما ربك بظلام للعبيد. سنن قد تتأخر ولكنها آتية آتية، قد تتأخر لحكم عظيمة. الله هل يترك عباده أولياءه؟ لا والله، بل يطول البلاء كغربلة للصف، يطول البلاء اختبارا للعباد. ولو شاء الله لانتصر، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أتصبرون؟ قوله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات. الرسل أتت لهؤلاء بآيات واضحة وبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوم نوح أصابهم الغرق، ومع ذلك ما ردهم ولا صدهم. عاد أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هودا عليه السلام. ثمود أخذتهم الصيحة لما كذبوا النبي الصالح صالح عليه السلام وعقروا النهر. قوم إبراهيم كيف نصره الله بآية عظيمة فكانت عليه النار بردا وسلاما. أصحاب مدين قوم شعيب فكيف أتتهم الرجفة. المؤتفكات قوم لوط عليه السلام كيف أهلكهم الله وجعل الله تبارك وتعالى عاليها سافلة لما أتوا بالكفر، وأتوا بفاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. فما كان الله ليظلمهم، إن ربك لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، أما ربك بظلام للعبيد. وما أجمل ما قال الحسن البصري: إن أهل النار لا يدخلون النار وليس في قلوبهم إلا أن يحمدوا الله على ذلك. يعني هم أنفسهم يعلمون أن الله ما ظلمهم وأنهم عذبوا بذنوبهم. ولذلك من العجيب أن هذه فرقة العدلية المعتزلة الذين يدعون أن الله تبارك وتعالى لم يخلق أفعال العباد، وأنه لو خلقها ثم عذبهم عليها لكان ظالما لهم، وهذا من البطلان. هكذا قول المعتزلة. والعجيب أن المشركون أنفسهم يوم القيامة يرون خلاف ذلك، يرون أنهم ما ظلموا طرفة عين، وأنهم استحقوا النار بأفعالهم وبكفرهم الذي فعلوه بإرادتهم ومشيئتهم الكاملة، فما جروا جرا إلى نار المعصية ولا نار الكفر، بل فعلوا ذلك بأنفسهم بإرادة كاملة. فأنت من المعتزلة هؤلاء ينافعون عن قضية فاشلة، تنافع عن قضية أصحابها أصالة اعترفوا أنهم فعلوا ذلك بإرادتهم، وأنهم لم يكونوا مكرهين مثلا، بل فعلوا ذلك بكامل الإرادة، وأنهم لو عاشوا دهورا لعاشوا على كفرهم بإرادتهم ومشيئتهم، وهم يعلمون أنهم فعلوا ذلك بكامل الإرادة والمشيئة. بل إن كل إنسان يفعل أمرا إنما يفعله بإرادته ومشيئته، إن كان طاعة وإن كان معصية. فارق بين نبض القلب ودقات القلب ورعشة اليد وبين فعل العبد. نبض القلب أنت لا تملكه، هذا قل عليه لا، قل لا، لا ليس الإنسان فيه إرادة ولا مشيئة. نبض القلب، دقات القلب، رعشة الإنسان، اليد المريض، هل عند هؤلاء من الجبرية يقولون الإنسان ليس له إرادة ولا مشيئة، ويشبهون أفعال الإنسان بنبض القلب الذي لا إرادة فيه ولا مشيئة. عند المعتزلة القدرية العدلية زعموا أن الإنسان يخلق أفعال نفسه، وكان أهل السنة وسطا بين الفريقين. وكما قال ابن القيم، بيقول كلام جميل، يقول ابن القيم أن أدلة القدرية يحتج بها على الجبرية، وأدلة الجبرية يحتج بها على القدرية، وأهل السنة أسعد الناس بالدليل. قوله تبارك تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. الله لما ذكر المنافقين بصفاتهم المذمومة فنى بالمؤمنين والمؤمنات، وبين صفات هؤلاء بعضهم أولياء بعض، أي يتناصرون و ينصر بعضهم بعضا، كالبناء الواحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، هكذا حال المؤمنين، تنصر أخاك، تدافع عنه، تذب عن عرضه، إن وصلك منه كلمة لها محامل كثيرة من السوء احملها على أحسن المحامل، قل لعله كذا، لعله كذا، لعله كذا، حتى يبقى القلب صافيا نقيا تجاه أخيه، لأنه معك مسلم مثله يحب دينه وربه ورسوله وسنته، هو معك على الطريق ليس عدوا لك، إن أخطأ فليس بمعصوم، وكذلك أنت لست بمعصوم. لذلك سعة الصبر، الرجل دخل الجنة بما لم يكن كطويل صيام ولا كثير قيام، إنما كان يبيت وليس في قلبه شيء لأحد من المسلمين. سلامة القلب مثل المؤمن في توده، مثل المؤمن في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، هكذا مثل الأمة من شرقها إلى غربها لحمة واحدة، من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، إذا يعني إذا أصاب أحدهم هم يهتم ويحزن وتحزن الأمة لهمه ولحزنه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما هذا كما في قوله تبارك تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. هذه مقدمة ونتيجة، الذين يعني لا يرفعون رأسا لا لصلاة ولا لصيام ولا، ثم ينتظرون رحمة الله، قدم مقدمة وبنى عليها نتيجة. الله تبارك وتعالى رحمته وسعت كل شيء لمن قال ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، الله بين سبيلا واضحا، أولئك سيرحمهم الله. الله تبارك وتعالى رحمته وسعت كل شيء، ولكن هذه الرحمة بما تستجلب؟ رحمة الله لابد أن تستجلب بطاعته، أما الكسل و أن ألا ترفع رأسا لدين ولا لصلاة ثم تنتظر رحمة الله. هذا من الكذب البين. لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، لكل شيء علامة وبينة، كما في هذه الآية، آية الاختبار، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحب ليس كلاما يقال، اتباع السنة ليس أشعارا تسرد، بل السنة تظهر في اتباع المرء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما ادعاء حبه ثم الاتباع في الدين، هذا من الكذب البين. هذه الرحمة من الله تبارك وتعالى لمن لهذه المقدمات التي ذكرت في الآية: أمر معروف، النهي عن المنكر، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، طاعة الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. لذلك في قوله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الله جل جعل أن هذه الجنة التي هي برحمة الله، أناس عملوا وقدموا، قولوا اشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أنتم أسلفتم في الأيام الخالية، لكم الثواب عند الله تبارك، عند الله تبارك وتعالى. لذلك كان وقع الإشكال بين الباءين، باء وباء. الباء الأولى: قولوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا في الظاهر قد يعارض الحديث، فلما يقول لا يدخل الجنة أحدكم الجنة بعمله، فالآية تفيد أن الناس، أن المؤمنين دخلوا الجنة بعمله، والحديث يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت ولا، قال: ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمته. فكيف الجمع؟ نقول عندنا باءان: باء تسمى باء السببية، وباء تسمى باء المعاوضة. فالباء المنفية في حديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذه تسمى باء المعاوضة. والمعنى أن المرء لا يحسب أن الجنة، أن الأعمال الصالحة ثمن للجنة، وأنك لابد إن أطعت فهذه الطاعة ثمنها الجنة. لا والله، فالباء المنفية في الحديث هي باء المعاوضة، والباء المثبتة في الآية تقول الجنة بما كنتم تسمى باء السببية. والمعنى أن المرء إذا أطاع الله تبارك وتعالى كانت هذه الطاعات سببا لأن يستجب رحمة الله، وبرحمة الله يدخل الجنة. المرء يطيع، يصوم، يصلي، يجاهد، يستغفر، فهذه الأعمال سبب لأن يستجب بها رحمة الله. فإذا رحمه الله تبارك وتعالى أدخله الجنة، وإلا فليس هناك باء معاوضة، ليس هناك معاوضة بين الأعمال الصالحة وبين الجنة. فالأعمال الصالحة ليست ثمن الجنة، بل كما ورد في الأثر: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لم يكن ظالما لهم. وفي الحديث الضعيف أن رجلا عبد الله 500 عام، فقيل قال الله لملائكته: ادخلوا الجنة برحمتي. قال: يا رب، بل بعملي، عبدتك كذا وكذا وكذا. قال: زنوا نعمة البصر، ضعوها في كف، نعمة البصر فقط، وضعوا الأعمال الصالحة في الكفة الأخرى، فطاشت الأعمال الصالحة ورجحت نعمة البصر، فقال: مروا به إلى النار. فقال: بل برحمتك، بل برحمتك يا رب. فبأي طاعة الإنسان يتدلل على ربه. فالله ليس واجبا عليه كما يقول المخالفون أن يثيب الطائع، هذا حق للناس على الله، حق ما حق أحد على الله، بل حق تفضل من الله تبارك وتعالى. فليس هناك شيئا واجبا على الله تبارك وتعالى. طيب، وهل على الله، هل يجب على الله أن يفعل الأصلح للعبد؟ هذه مسألة تحتاج إلى توضيح وتفصيل. نقف عند قوله تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى